وآخر يقول أنه أخذ ذهب من زوجة أخيه بدون علمه وباعه بألف ريال، فهل يعيد الألف ريال أم يعيد الذهب؟ أراد أن يعيدها. قصة سمحه وسامحه قلنا أن يعيد الذهب، إذا سمحوا عنه وعفوا عن ذلك أو أعرضوا بقيمة كفى، أما إذا لم يرضى فعليه يعيد ما أخذ ويتطلب ذلك، فإذا عجز عنه يعطيه وقيمة.